موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله وبشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا قد وصلنا إلى باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويده. يقول: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي السفق وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ رجب يقول يعني خرجه من رواية شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله، ثم قال: وقال معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله. مقصود البخاري بهذا إن شعبة روى الحديث معنعنا إسناده كله، شعبة روى الحديث معنعنا، معنعنا يعني إيه؟ لعن عن عن طيلة الإسناد ويقول كذا عن عن عن إلى آخره، ده اسمه معنعن. المعنعن اللي كل راوي يقول عن من فوقه عن عن وهكذا. وداود ابن أبي هند روى عن الشعبي واختلف عليه فيه، فقال عبد الأعلى عن داود وكذلك، وقال أبو معاوية عن داود عن عامر قال: سمعت، هنا بقى الرواية سمعت عبد الله، فذكر في حديثه تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله ابن عمرو. طيب ليه دي يعني الفايدة هنا؟ فايدة لا، إنما احتاج إلى هذا لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقيا الرواة، لقيا الرواة بعضهم البعض. شروط البخاري اللقيا والمعاصرة، أن يكون الراوي التقى الراوي، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد نائم، يعني بلد بعيد عن الثاني، يبقى لابد أن يكون تأكد الرؤية أو الإيه اللقيا والمعاصرة، اللقيا المعاصرة خلاص واللقيا يكون حدث لقاء. ليه؟ خاصة إذا كان رواية أهل بلد عن أهل بلد بعيدين عنهم، لابد. لماذا؟ لأن أئمة أهل الحديث ما زالوا يستدلون كما يقول حافظ ابن رجب على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة. يعني من ضمن الأشياء التي يستدلون بها على عدم السماع ومن ثم انقطاع الحديث، انتبه معي، إن الراوي لم يسمع من فلان ب تباعد البلدان، ده من بلد من أقصى مش... ولم يثبت له لقاء ولا رحلة ولا ولا ولم يلتقي، يبقى ده بيدل على عدم الايه السماع. كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن ايه عن أبي الدرداء، رواية سعيد بن المسيب من الروايات المذكورة فيها سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أجب ذلك، يقصد يا ابن رجب انها ايه انها روايات لا تثبت منقطعة في السماع. حتى الحافظ ابن رجب ذكر هذا في رواية في باب ايه الأسانيد التي لا تثبت أو لا تكون كما يقول المحدثون، عشر مرويات مذكورة عن علي بن المسيب رحمه الله عن أبي الدرداء كلها لا تثبت، كلها لا تثبت كما بيّن ذلك أهل الحديث والمتكلمون في علله وفي الجرح والتعديل. يقول: هذا الحديث قد رواه الشعبي وهو من أهل الكوفة عن عبد الله بن عمرو وهو حجازي نزل مصر. عبد الله بن عمرو حجازي ونزل مصر، والشعبي من أهل الكوفة ماشي نزل ولم يسكن العراق، فاحتاج بقى هنا ايه في بلاد بعيدة اهو. يبقى البخاري عايز يؤكد ان في سماع حدث لقيا عشان يبقى الحديث وفق شروطه وفق شرطه وفق شرطه، فاحتاج ان يذكر ما يدل على سماعه. وذلك قال ايه: سمعت عبد الله، جاب الرواية دي تخبرك ايه عن داود عن عامر قال سمعت عبد الله ماشي. يقول اهو: وقد كان عبد الله بن عمرو. طب جت ازاي دي؟ سمعوا ازاي؟ فاحتاج ان يذكر ما يدل على سماعه. وقد كان عبد الله بن عمرو قدم مع معاويه الكوفه عام الجماعه. ان عبد الله بن عمرو صاحب معاويه رضي الله عنه في عام الجماعه، العام اللي تم فيه تنازل الحسن رضي الله عنه عن الحكم، عام الجماعه لاجتماع كلمه المسلمين رضوان الله على الصحابه. فقدم الكوفة معاوية وكان معه عبد الله بن عمرو، فسمع منه أهل الكوفة كأبي وائل وزير بن حبيش والشعبي. يبقى هنا حدث السماع، ثبت السماع. طيب: وإنما خرج أو خرج مسلم هذا الحديث من رواية المصريين عن عبد الله بن عمرو من رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيري: سمع عبد الله بن عمرو يقول أن رجل صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا اللفظ يخالف لفظ رواية الايه البخاري ماشي، تبي معي. وأما رواية المسلم رواية المسلم فيقتضي حصر المسلم، لما يقول الايه المسلم من سلم، المسلم من سلم الايه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويده واضح هنا ايه في حصر الايه حصر الايه ال تم معي هنا رواية البخاري المسلم من سلم، وديت ايه دي رواية تختلف. وذلك الحديث ده من افراد البخاري. ايوه مسلم رواه بالمعنى، مسلم رواه بالمعنى، قال مسلم من امنه الناس ماشي، رواه بالايه بالايه بالمؤمن من امنه الناس كأنه اختصر. لكن الايه ده بيقول حافظ ابن حجر رحمه الله، لكن رواية البخاري هنا المسلم. طب المسلم تفيد ايه؟ تفيد الحصر، يعني يقتضي حصر المسلم. يبقى المسلم حصره في من سلم المسلمون من لسانه ويده، وطبعا مش المقصود كده لان المسلم اعم من ذلك. الذي لا يسلم الناس من لسانه ويده عنده معصية مخالفة ما تخرجوش من الاسلام. لكن هنا المراد ايه؟ طيب المراد بذلك المسلم الكامل الاسلام. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ها ينتفي عنه كمال الاسلام الواجب. وهنا بقول كمال الاسلام الواجب، واحنا بنقول كمال الايمان الواجب. خدوا بالكم لان البخاري بيرى التراجم، مش كلام البخاري لكن هو استدل الحديث على كده، على مذهبي يعني ايه ان الاسلام مترادف مع الايمان عنده، الاسلام الواجب والايمان الواجب واضح. فيقول بقى ايه ان الذي لا يسلم الناس من لسانه ولا يده يقول مسلم ناقص الاسلام، عنده انتفاء للكمال الواجب، انتفاء الكمال الايه الواجب. انتبه، سلامه الايه المسلمين، سلامه المسلمين من لسان العبد ويده واجبه، وطالما واجبه تدخل في الايمان الواجب، وطالما الايمان الواجب اذا انتفت يبقى انت ارتكبت مخالفه ومعصيه. يبقى انت لان الكمال كمالان، ركز معايا، الكمال كمالان كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، كمال واجب وكمال مستحب. انتفاء الكمال الواجب يدخل العبد في دائره الوعيد، في دائره الوعيد يصبح معرض للايه للعقوبه، يدخل في دائره الوعيد، ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. فعشان كده بنقول ايه بقى اللي يدخل فيه كل الواجبات وترك كل المحرمات؟ اللي ضيع واجب واحد انتفع عنه كمال الواجب، اللي ارتكب محرما انتفى عنه اكتمال الواجب، اتى بالواجبات كلها ترك المحرمات كلها، يبقى هذا ثبت له الكمال الواجب. كمال المستحب بقى ايه؟ بالاتيان المستحبات. انتبه معي، فيقول اهو: فان سلامه المسلمين من لسان العبد، وهذه واجبه، ان المسلمين يسلموا من لسانك ويدك، هذا واجب، هذا من الواجبات. انتبه معي، ويسلم من اللسان هنا الاذى بالقول، وباليد اليد المقصود باليد هنا الاذى بالفعل. طب وانا اعبر باليد ليه؟ لان غالب الافعال بها، يعني هنا ذكر اليد على سبيل الايه؟ ها، خرج مخرج الغالب، لكن الاصل كف الاذى مطلقا، يبقى لا باللسان ولا باليد. ركز معايا، انما هنا ذكر اليد ليه؟ لان غالب الافعال بها، ويلحق بها جميع الاذى بالافعال. طب واللسان؟ الاذى بالقول. انتبه معي، واللسان طبعا اعم، يعني كلمه اللسان، اذى اللسان ده خلاف اذى اليد. اذى اليد ده لمن ايه؟ يراك او يكون معك، تؤذي بيدك ضرب او اي اذى من اذى اليد، اي اذى من اذى اليد. اذى اللسان اعم ازاي؟ الاذى بالقول ممكن يلحق الموجودين معك والماضين الذين لم ترهم والقادمين، ممكن تسب أو تلعن أو تطعن في السابقين. الصحابة رضوان الله عليهم لم يسلموا من أذى الروافض باللسان، في كل عصر تطولوا على الصحابة ويسبونهم، روافض قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون. تبي معي، ممكن تؤذي من ليس موجودا معك في نفس المكان بلسانه، تغتابه أو تطعن فيه أو تسبه أو تلعن أو ترتكب في حقه ما لا يجوز شرعا، وكنت تسب من لم يأتي بعد من لسان، فأذى اللسان. وعشان كده خطر اللسان عظيم، وهل يكب الناس على على على في النار على مناخرهم إلى حصاد ألسنتهم؟ الأصل لا كف الأذى عن المسلمين مطلقا، لا باليد ولا باللسان. وباليد طبعا إيه؟ الأذى سالما المسلم من من من من من يده إلا ما كان بحق. ركز معي، إلا ما كان بحق. ده كان بحق إزاي؟ زي الحدود والتعزيرات، ده أذى بحق يقع على صاحب باليد، نقول له خلاص أنت كده اللي لمست بالمسلم لمن يقيم الحد أو يعزر من يستحق التعزير، نقول له أنت كده لمست، لا دي بحق، لكن المقصود هنا كل ما فيه تعدي وظلم. انتبه بعيد، يبقى فإن أذى المسلم حرام باللسان وباليد، وقلنا اليد ايه؟ بالفعل، اشاره الى الفعل، وخرجت مخرج الغالب. لو اذى برجله اذى، بس ذكر يد ليه؟ لان غالب الاذى يكون باليد بالافعال، واللسان اللي الاذى القولي. واضح؟ يقول: والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وصف بهذا في هذا الحديث لان السائل كان ايه؟ مسلما قد اتى باركان الايه؟ الإسلام الواجب لله عز وجل، وإنما يجعل دخول هذا القدر الواجب. يعني يقول الظاهر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له المسلم من سلم، أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إن هذا كان بيذكره لمن أتى بالإيه؟ بالإسلام الواجب أو أركان الإسلام الواجبة، ولكنه يجهل دخول هذا القدر اللي هو عدم أذى المسلمين باللسان أو بالقول أو الفعل في الإسلام أو الإيمان الواجب. يقول: وإنما يجعل دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما جهله، وضح له ذلك. يشبه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وبين للناس حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، قال أتبع ذلك بقوله: سأخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. هتفهم؟ يوضح لهم بقى كمان، يكمل لهم ويوضح، يشبه هذا بعد ما ذكر لهم أضاف إلي هذا الإطعام. خرجه ابن حبان في صحيحه. طيب، يقول: وكان من حديث فضالة بن عمير: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع لمن قدم عليه يريد الإسلام بين ذكر حق الله وحق العباد. لان ده ايه؟ يعني افضل المسلمين من جمع بين حق الله وحق العباد، أتى بحق الله عز وجل بإفراد الله بالعبادة، وأتى بحق بحقوق العباد بالإحسان إليهم وترك أذاهم وترك أذاهم. يقول كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، إخلاص الدين لله، إفراد الله بحقه بحق الله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، من لسانك حقوق العباد. وفيه أيضا عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقال له: أسألك بوجه الله بما بعثك الله ربنا إلينا؟ قال: بالإسلام. قال: قلت: وما آية الإسلام؟ علمت إيه هي؟ قال: علمت. قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله، وتخليت، تخلى عن كل ما ينافي ذلك، ماشي، ينافي إسلام الوجه لله وإخلاص الدين لله، إفراد الله بحق والبراء مما ينافي ذلك من الشرك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم. وكل إيه؟ أهو إن كل المسلم على المسلم حرام، لدمه وماله وعرضه. وذكر الحديث وقال فيه: قلت: يا رسول الله، هذا ديننا؟ قال: هذا دينكم، لو أداء حقوق الله بإفراده بالتوحيد وبراءة من الشرك، وأداء حقوق العباد بالإحسان إليهم وترك أذاهم وترك الأذى. وخرج النسائي بمعنى. وقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تبه معي، أصل الهجرة هجران الإيه؟ هجران الشر، ومباعدته لطلب الخير، وما أخبرك أنت زي، ومحبته والرغبة فيه، تهجر إيه؟ ماشي، الشر، وتبعد عنه، ماشي، لطلب إيه؟ طلبا في الخير، أصل هيك. تبه معي، والهجرة عند الإيه؟ الإطلاق في الكتاب والسنة تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام. إحنا عندنا رغبة في تعلم الإسلام والعمل به. الهجرة كما يقول العلماء بعض العلم تكون هجرة، هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عارف، وهجرة عارف. تعال معي، هجرة مكان أعلاها الهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام، إلى بلد الإسلام، إلى دار الإسلام، أن يهاجر إيه؟ يترك المكان في كفر ولا يستطيع إقامة دينه أو إلى بلاد الإسلام، ماشي، ده الأصل عند إطلاق الإيه؟ طيب. وهجرة العمل اللي هي أن تهجر ما نهى الله عنه، تهجر ما نهى الله عنه. تبه معي، ده الإيه؟ وهجرة العامل انك تهاجر الانسان ده لسبب، لا يحل لك المسلم ان يهاجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. وقد تقوم به هجرة هذا الانسان، يهجر هذا الانسان لمبرر شرعي، لعذر، لسبب، كان تهجر اهل البدع واهل الضلال والى هكذا بالضوابط الشرعيه وحسب ضوابط المصارعه بس الى اخره، لكن احنا بنتكلم على اصل. طيب، فاصل الهجره أن يهجر العبد ما نهى الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلاد الإيه؟ الشرك، رغبة في دار الإيه؟ في دار الإسلام. انتبه، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة كما يقول الحافظ. الهجرة التامة هجران ما نهى الله عنه، منها بقى هجران بلدان الشرك مع القدرة على ذلك إلى ديار الإسلام، وأن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، فهجر المعاصي والذنوب والأثام، تهجرها بهجرة العمل، تهجر كل ما يغضب ربك تبارك وتعالى، انتبه، كل ما يغضب الله عز وجل تهجره. ها، سلم المسلم ثاني ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجر ما نهى الله، وهذا دي أصل الهجرة، ويدخل فيها لأن الله، إن الله نهى عن الإقامة في بلاد الشرك، لا يحل أن يقيم الوهران المشركين، لا ترى نارهما. تبع معي، وفي تفصيل بقى في الإقامة في بلاد الشرك أصل الهاجر وتجب الهجرة في حقه إذا كان يصح أن يظهر دينه ولا أن يدعو إلى الله عز وجل أن يقوم بالواجب أو كان يخشى على دينه على نفسه وعلى أولاده يجب يجرى بلاد الإسلام مع القدرة إلا إذا عجز فالواجبات تسقط بالله ويكون فيها أيضا حكم السفر بقى لبلاد الكفر وإن الأصل فيه المنع إلا لمصلحة شرعية بشروط وضوابط أن يأمن على نفسه ودينه يكون قادرا على إقامة شعائر دينه أن يأمن الشبهات يأمن على دينه يأمن يكون قادر على رد الشبهات ويأمن فتنة الشبهات والشهوات وقادر على دحضها تبي معي وإذا يكون هذا السفر لمصلحة مصلحة وحاجة حاجة تعلم علم يخص المسلمين يحتاجون إليه حاجة معينة تبي معي مع الشروط لكن أصل فيها المانع ليأمن على نفسه ودينه وعرضه وأنه يأمن الشبهات إلى آخره كما بين ذلك أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.